إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه عليه فإنه أندى منك صوتا. فلذا ينبغي أن يتخذ مؤذنا وأن يكون صيتا لصوت جهوري، ويكون صوته حسنا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: فأرى عبد الله بن زيد فخرج عبد الله حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فاخرج مع بلال فألقيها عليه ولينادي بلال فإنه أندى منك صوته. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي، فسمع عمر الصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ناده ضعيف، فإن فيه انقطاع بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عبد الله بن زيد. ففي الرواية السابقة بينهما محمد بن إبراهيم التيمي، وهنا بدون واسطة فهو منقطع فإسناده ضعيف. وقول حدثنا محمد بن عبيد وابن ميمون القرشي التيمي مولاهم صدوق يخطئ، روى له البخاري وابن ماجه له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث، هذا أحدها. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمدد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم شيخ. نعم، أما الحديث الأول حديث أبي محذورة فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وإسناده ضعيف. وقوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي أبو محمد البصري ثقة، روى له البخاري والنسائي له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. وأما الحديث الثاني وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذا الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا هو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني هذا القول هذا عمل الإنسان وعمله مخلوق. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال عمر لأبي محذورة حين سمع صوته: ما خشيت أن ينقطع مريطاؤك، قال: إني حسنت لك صوتي. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نعم شيخ. نعم، أما قول عمر لأبي محذورة فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده ضعيف لأنه منقطع، وأخرجه أيضا البيهقي. وأما قول عمر بن عبد العزيز فقد ذكره الإمام البخاري معلقا في الصحيح، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقوله أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني من غير تكلف، أذن أذانا سمحا من غير تكلف، وليس كما يفعله كثير من المؤذنين اليوم من التمطيط الزائد حتى تخرج الحروف عن معانيها وتخرج الكلمة عن معانيها، فيقول الله أكبر، وهذا خطأ. فأكبر هذه هو الطبل، فأخرج الله أكبر عن معناه. فالتمطيط الزائد عن اللزوم هذا يخرج الكلام من معناه، والأذان إنما يكون أذانا سمحا، يعني سهلا، يحسن صوته نعم، لكن لا يزيد عن الحد. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت الذي كان بشأن عثمان بن عفان: ووددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا له قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فلا يستخفنك أحد. قال أبو عبد الله رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شيخنا، نعم تفضل أحسن الله. عندك قال أبو عبد الله؟ نعم شيخي بعد هذا يعني. لا أنا عندي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. ثم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فذكره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. نعم. أما حديث عائشة بإسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي حاتم. وقولها رضي الله عنها وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: وددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. وهذا سلام الصدر عائشة رضي الله تعالى عنها، وسلام صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنهم كانوا من الصفاء والنقاء على حد كبير. ثم قالت: يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر، أي حتى ظهر النفر الذين طعنوا في عثمان. وهؤلاء الخوارج، وقد كان رأسهم ابن السوداء اليهودي، وهو الذي أجج الفتنة على عثمان رضي الله تعالى عنه، وخرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه. قال فقالت رضي الله عنها: فقالوا له قولا لا يحسن مثله، يعني ما يقال مثل هذا القول لعثمان رضي الله عنه، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. قال: وصلوا صلاة لا يصلى مثلها. ولذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه عن الخوارج: أكفارهم هم؟ قال: من الكفر فروا. ولما ذهب ابن عباس لمناظرة الخوارج رواهم مصرة وجوههم، جباههم كأنها ركب المعز من طول السجود والقيام، لكنهم على منهج باطل، فلذا استحلوا دماء المسلمين واستحلوا دم عثمان رضي الله عنه. فلما استحلوا دم عثمان رضي الله عنه وسحب السيف في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى اليوم، وما زلنا نرى في كل زمان خوارج، والخوارج يختلفون. فمنهم من يخرج على المسلمين، ومنهم من يخرج على الحكام، ومنهم من يخرج على الأمة مع الحكام. فالخوارج متعددون، ولكن منهجهم في الـ في الـ في الـ في الأخير واحد، وهو سوء الفهم للنصوص الشرعية. فالخوارج ما أوتوا من قلة علم، وإنما أوتوا من سوء فهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال أبو عبد الله رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. ثم قال والإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فذكره. قال إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال أبو عبد الله فسمى الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا للعبد، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم شيخ. نعم، فالمقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأحاديث بيان أن هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها فعلا للعبد، والله عز وجل سماها فعلا للعبد، فسمى الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة بقراءاتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا للعبد، فدل ذلك على أن فعل العبد مخلوق، وهذا هو مقصد الإمام البخاري من تأليف الكتاب ومن تدليله هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أقبل رجل فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبي وتؤمن بالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال نعم. نعم شيخي. نعم، هذا الحديث ناده صحيح، وقد أخرجه من النسائي في سننه مطولا، وفي هذا بيان أركان الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبي وتؤمن بالقدر كله. فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال نعم. فهذا هو الإيمان، وذكر هنا أركان الإيمان، والحديث ذكر مطولا في سنن النسائي وفيه زيادة. وهنا قال حدثنا محمد بن سلام هو ابن الفرج السلمي من مولاه الباكندي ثقة ثبت روى له البخاري في خلق أفعال العباد له في خلق أفعال العباد ثلاثة أحاديث، هذا أحدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطرون الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال سمع عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني بعور الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت. وساق الحديث. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث له روايات متعددة، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وقوله هنا حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره، روى له أصحاب الكتب الستة له في خلق أفعال العباد حديثان، هذا أحدهما. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نبراس قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر فتخطى الناس حتى جلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه قال من الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا هو يسأله ويصدقه كأنه أعلم منه ولا يعرفون الرجل. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالموت والبعث والحساب والجنة والنار وبالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. فتعجبوا. قال ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط. فقام الرجل فقال علي بالرجل فلم يجدوه. قال ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم لم يأتي على حال أنكرته قبل اليوم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه البزار في كشف الأسرار، والحديث مخرج في الصحيحين، وهو حديث جبريل جاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنا جاء من طريق أنس من حديث أنس بن مالك، وهذا الحديث قد تكلمنا عليه وشرحناه في شرح الأربعين النووية وأطلنا الكلام فيه. وأما هنا فإن المصنف رحمه الله تعالى أتى به يدلل على أن أفعال العباد مخلوقة. نعم. صلى الله عليكم شيخي. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار يا محمد إنه لا يبدل القول لدي. شيخنا ما هي الكلمة الموالية؟ أي كما فرضت عليك. أي كما فرضت عليك في أم الكتاب. نعم شيخ سبحان الله. يعني أي نعم أي أي كما فرضت عليك في أم الكتاب وكل حسنة بعشر أمثالها خمسون صلاة في أم الكتاب. نعم شيخ. نعم هذا الحديث صحيح ولكن هذا الإسناد ضعيف. لكن له يعني شواهد يصحح بها. وقول أنس رضي الله عنه ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار يا محمد إنه لا يبدل القول لدي لما راجعه في فرض الصلاة خمسين قال ربنا جل وعلا إنه لا يبدل القول لدي أي كما فرضت عليك في أم الكتاب خمسون صلاة وكل حسنة بعشر أمثالها خمسون صلاة في أم الكتاب. يعني تصلي خمس صلوات وفي العدد وهي خمسون في الأجر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. في بعض النسخ إني نعم. كما فرضت عليك في أم الكتاب وأنا في نسختي عندي إرني هكذا مضبوطة عندي شيخنا. إني كما فرضت عليك ربما تكون إني كما فرضت عليك أصح. نعم وسبحان الله في نسختي إرني بالراء. لا خلنا إني كما فرضت عليك. نعم أحسن الله عليكم شيخ. طيب قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو حفص التنيسي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم شيخ. نعم هذا الحديث صحيح والإسناد هنا ضعيف لأن فيه أبا حفص التنيسي صدوق له أوهام لكن له متابعون كثر وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم. وقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام. والحديث حديث طويل في صحيح مسلم وفيه أن رجلا عطس من القوم وهم في الصلاة قال فقلت يرحمك الله قال فضربوا على أفخاذهم يسكتونني ولكني سكت قال فوالله ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا كله عمل الإنسان وهذا كله عمل الإنسان. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي قال حدثنا يزيد بن ابي الجعد قال حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي باعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وابن المبارك في الزهد وابن خزيمة وغيرهم، وفيه عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهذا عندما كان في مكة، فكأنه كان يخرج إلى موسم في موسم الحج إلى القبائل فيدعوهم إلى الله عز وجل، فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: جبلا جبلت عليهما أو خلق أو خلقا أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وهذا فيه أن هذا فعله، وأن هذا الفعل يحبه الله عز وجل. وقوله حدثنا علي، هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن بن المديني، ثقة سبت إمام. قال الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي بين أحد إلا بين علي بن المديني. روى له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، له في خلق أفعال العباد 8 أحاديث. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا به أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وزاد: قلت قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد بهذا الإسناد. وقوله حدثنا أبو معمر، وعبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري مولاهم أبو معمر المقعد البصري، ثقة سبت، رمي بالقدر، روى له أصحاب الكتب الستة، له في خلق أفعال العباد 4 أحاديث، هذا أحدها. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. نعم شيخ. نعم، أما الأول فقد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وإسناده صحيح، وأما الثاني فهو صحيح وإسناده ضعيف. وقوله في الأول حدثنا عمرو بن زرارة، هو عمرو بن أبي عمرو زرارة بن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والنسائي، له في خلق أفعال العباد 8 أحاديث. وهذا مما يبين فائدة علم الرجال. فالآن أنت تقرأ عمرو بن زرارة، تذهب تكتب عمرو بن زرارة تبحث عنه لا تجده، لكن إذا عرفت أنه عمرو بن أبي عمرو وتتبعت كتب الرجال ورأيت الإمام البخاري عمن يروي، طيب من روى عن إسماعيل عن يونس؟ تجد أنه عمرو بن أبي عمرو زرارة بن واقد الكلابي. هذه من فوائد معرفة علم الرجال. وأما في الحديث الثاني قال حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ، رمي بالرفض، روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بعلم الرجال وأن يديم النظر فيه وفي كتب العلل. فكم من حديث قد ضعف للاشتباه في اسم الراوي، لم يتبين له اسم الراوي فضعف الحديث بذلك، أو اشتبه عليه اسم راوي براو آخر. يعني مثلا الحمادون خمسة: حماد بن أسامة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وحماد بن واقد، وآخر، خمسة، وهم في طبقة واحدة. فإذا جاء حماد هل هو بن زيد ولا بن سلمة؟ وحماد بن زيد وحماد بن سلمة يشتركان في بعض الشيوخ. سفيان إذا جاء منكرا هل هو ابن عيينة ولا بن سعيد الثوري؟ وهم مشتركان في بعض الشيوخ. فلا بد من إدامة النظر لطالب العلم في كتب الرجال. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وإليكم. نعم. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال أبو عبد الله: ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث نادو صحيح، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن السني وغيرهم. وفيه: إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. لكن إذا تزوج يستحب له أن يقول هذا، لكن لا يقوله بصوت جهوري حتى لا تسمعه المرأة، فربما تستنكف من ذلك. وتسيء الفهم. لكن إذا كانت تعلم وهي طالبة علم فلا بأس. وقوله: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، ثقة حافظ، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، له في خلق أفعال العباد 12 حديثا. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا عمارة بن جويد قال حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خلقين يحبهما الله: الحلم والتؤدة. قال: يا رسول الله، أشيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ناده ضعيف، وقد أخرجه ابن ماجة، وإسناده ضعيف لأن عمارة بن جوين متروك، لكن له شاهد عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد، يصحح به دون سؤال الأشج. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير قال حدثني هود بن عبد الله سمع جده مزيدة العبدية رضي الله عنه قال: جاء الأشج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله. قال: جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده حسن، وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الطبراني. وقوله: إن فيك خلقي يحبهم الله، قال: جبلا جبلت عليه أم خلقا مني أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وهذا فيه دلالة على أن فعل العبد مخلوق. وقوله: حدثنا قيس بن حفص وابن القعقاع التميم الداري من مولاهم أبو محمد البصري، ثقة له أفراد، روى له البخاري وأبو داود بفضائل الأنصار، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا قال حدثنا موسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن قال حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدية عن جدها وازع بن عامر رضي الله عنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، بل الله جبلك. قال: الحمد لله. قال أبو عبد الله رحمه الله: ولا توجه ولا توجه ولا كيف شيخنا؟ ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله، ولا يقال كيفما توجه. نعم، ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله ولا يقال كيفما توجه، وهو قول الجبار أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده حديث حسن، قد أخرج أبو داود، وله شواهد من حديث ابن عباس عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، وعند مسلم والترمذي، وله شاهد عن ابن عمر عند الخطيب. وقوله يا أشج بل الله جبلك، قال الحمد لله، يعني الله عز وجل هو الذي أعطاك هذا الخلق. قال أبو عبد الله: ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله، ولا يقال كيف ما توجه، وهو قول الجبار أنطق به عباده، يعني أن الله عز وجل هو الذي أنطق العباد، والعباد عندما نطقوا نطقهم فعل لهم، فالله عز وجل خلقهم وخلق أفعالهم. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو خارج من الملة. قد استقر قول أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله. لفظه وحروفه، وليس هو معنى عن كلام الله، ولا هو كلام النفسي كما يدعيه البعض، وإنما هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فلا نقول بقول المعتزلة والجهمية، ولا بقول غيرهم ممن قالوا أنه عبارة عن كلام الله، وحقيقة قولهم أنهم يقولون أن القرآن مخلوق. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، وقال غيره ابن أبي المغيرة، عن سالم منه وابن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه، وأن كلام الله من ربه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث قد مر معنا، وقوله عن جابر رضي الله عنه قال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، هذا فيه دلالة على أن القرآن كلام الله عز وجل. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه، وأن الكلام من ربه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط، وإنما الكلام كلام الله عز وجل. ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا، يعني خلاف، من لا يوجد أحد قال إن الكلام أن القرآن ليس كلام الله، وهم الذين أدروا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن، والله عز وجل أثنى عليهم، قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فجعلهم شهداء على الناس. فإذا ما جاء أحد وابتدع مذهبا جديدا يقول له: هل كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج وهذا المذهب أم لا؟ فإن كانوا ليسوا على هذا المنهج وعلى هذا المذهب فقولك مردود، لأنك لست أعلم من الصحابة ولست أعلم من التابعين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، وقال أنه كلام الله، كيف تأتي أنت وتقول هو عبارة عن كلام الله؟ فإن هذا ضلال وانحراف عن المنهج الحق. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. اللهم استعان. قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. نعم شيخي. نعم، أنتم شهداء الله في الأرض، هذا أخرجه في الصحيحين، وفيه أن هذه الأمة شهداء على غيرهم، لذا يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فهذه الأمة شهداء على غيرهم من الأمم، وشهداء أيضا على أنفسهم. نعم، أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال الأعمش وحدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاوب بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو عبد الله رحمه الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث سناده صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره، وفيه أن هذه الأمة شهداء على الأمم، ولذا يستشهدهم نوح عليه السلام، فيستشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته، وهو معنى قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه خيرا قال: وجبت. فمر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجب؟ قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. وهنا قال: حدثنا إسحاق. إسحاق هنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف ابن راهوية، ثقة حافظ مجتهد، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، له في خلق أفعال العباد 6 أحاديث. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. سبحان الله، يعني في المعلق على نسختي قال: هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. لا، الظاهر أنه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، لأنه يروي عن أبي أسامة. نعم، حماد بن أسامة. والله أعلم. لأن إسحاق يأتي منكرا كما في الصحيح، وهذه من فائدة علم الرجال، يمر معك في صحيح البخاري إسحاق، هل هو إسحاق بن منصور أو إسحاق بن إبراهيم أو إسحاق بن العلاء أو إسحاق بن بهرام؟ أيهما؟ فيقع معي هذا، وأنا خاصة أعمل على البخاري الآن ما شاء الله، فيقع هذا معي، فربما أظل أبحث عن هذا الرجل باليومين والثلاث لأحدد من هو هذا الرجل المبهم. فتأتي إلى البخاري، روى عن من؟ عن فلان وفلان. طيب، تأتي إلى إسحاق، إسحاق بن إبراهيم روى عن من؟ وتنظر، ثم تأتي إلى شيخه مثلا حماد بن أسامة كما هنا، حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة، انظر في من روى عن حماد بن أسامة، هل روى عنه إسحاق بن منصور أم روى عنه إسحاق بن راهويه؟ فإن كان الاثنان روايا عنه فهذه توقعك في مشكل آخر. فتظل تبحث ونجتهد، فإن يكن هو ابن راهويه فهو ثقة، وإن يكن هو ابن منصور فهو ثقة. يعني إن كان ما ذهبت إليه أنا أنه إسحاق بن راهويه، أو ما ذهب إليه المحقق أنه إسحاق بن منصور الكوسج، فكلاهما ثقة والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال أبو عبد الله رحمه الله: ويروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، قيل هم أهل الجهاد. وجاء في بعض الروايات أنهم في أكناف بيت المقدس، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، سواء كانوا في بيت المقدس أو في غيرها، ومتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدونها ويبينونها للناس، ويبينون الحق للناس. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال أبو عبد الله رحمه الله: ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم ابن عيينة بأهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم وابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقين أو العراقيين شيخنا والعراقيين أحسن الله لكم وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر في الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن اتبع الرسول من المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. قال: وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله، إلا من شذها أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه، فإن مرده إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم شيخ. نعم، يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم علماء الأمصار الذين في جميع البلدان، وأنهم يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فالقرآن كلام الله، فمن أين أتوا هم بهذا؟ القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، وهذا هو قول عامة علماء الأمصار. ثم جاء هؤلاء فقالوا القرآن مخلوق، طيب ما الدليل على أن القرآن مخلوق؟ ليس عندهم دليل. الكتاب نطق بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فجاء الجهمية والمعتزلة فقالوا هو مخلوق. والمخلوق يبيد، والله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا نهاية له، والله عز وجل يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فمن أين أتيت أنت بأن القرآن مخلوق؟ هذا كلام باطل. ولذا علماء الأمصار جميعا على خلافه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه، ولا يوجد عن صحابي واحد أثر يدل على أن القرآن مخلوق، ولا عن التابعين. فلذا نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن طوائف العلماء من جميع البلدان أنهم قالوا القرآن كلام الله وليس بينهم اختلاف في ذلك، غير مخلوق. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وإنكم ما اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث نادو ضعيف في كثير بن عبد الله وهو متهم، ولكن معناه صحيح، إن مرد المرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى شيخنا. طيب إن شاء الله، لكن لعل الأسبوع القادم هذا ليس فيه مجالس. خير إن شاء الله شيخنا. مجلس مسلم. إيه نعم نعم نعم صحيح. الكويت، ونحن بقي علينا من الكتب الستة على الشيخ عبد الوكيل مسلم. ما شاء الله ما شاء الله. سأل الله أن يتم لكم شيخنا. فإذا سمعنا مسلم صح لنا إيه؟ الكتب الستة، فنحرص إن شاء الله على والعاقبة للتسعة شيخنا سماعه كاملا. سأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم شيخنا. الله يرضى عليك، وفقنا الله وإياكم لما يرضي. احرصوا عليه، ففيه ثلاثة من الكبار. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا الشيخ عبد الوكيل، وشيخنا الشيخ سناء الله بن عيسى خال المدني، ما شاء الله، وشيخنا محمد بن عبد العلي الأعظمي، ما شاء الله، وهؤلاء من الكبار. فاحرصوا على هذا المجلس ولا تضيعوه، واحرصوا على عدم الفوت، فإن الفوت موت إن شاء الله تعالى. نسأل الله التيسير شيخ. اللهم آمين. يسر الله لنا ولكم. يسر الله لنا ولكم. آمين. آمين. آمين.